الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينقسم المسند من حيث الإفراد وعدمه إلى قسمين، مفرد وجملة. فالمسند المفرد اسمان: فعل نحو قدم سعد، واسم نحو سعد قادم. مر معنا الفرق بين المسند والمسند إليه، وهنا بين رحمه الله تقسيم آخر يتعلق بالمسند خاصة، هو أنه ينقسم إلى مفرد وجملة. فقال: المفرد ينقسم إلى قسمين، فعل نحو قدم سعد، واسم نحو سعد قادم، يعني قادم. فقادم اسم وقدم فعل. قال: والمسند الجملة ثلاثة أنواع. الأول أن يكون سببيا نحو خليل أبوه منتصر، أو أبوه انتصر، أو انتصر أبوه. قال: والثاني وأن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه نحو أنا سعيت في حاجتك، أي الساعي فيها أنا لا غيري. قال: والثالث وأن يقصد تأكيد الحكم نحو سعد حضر. قال: وذلك لما في الجملة من تكرار الإسناد مرتين. ويؤتى بالمسند ظرفا للاختصار نحو خليل عندك، وجارا ومجرورا نحو محمود في المدرسة. قوله: والمسند الجملة ثلاثة أنواع، أن يكون سببيا نحو خليل أبوه منتصر. ترون أن قوله أبوه منتصر جملة، وهذه الجملة هي المسند، وخليل هو المسند إليه. ما إعراب خليل أبوه انتصر؟ أبا حذيفة. نعم، ها؟ نعم، منتظر. طيب، نعم، نعم، والجملة الاسمية في محل رفع خبر. وهكذا قل أبوه انتصر، الجملة الاسمية في محل رفع خبر، أو الجملة أبوه انتصر، انتصر أبوه، كذا الجملة الاسمية، أو انتصر أبوه الجملة الفعلية، لأن أبوه مبتدأ وانتصر خبر للمبتدأ، ثم الجملة خبر ل لا إله إلا الله للمبتدأ الأول. أو انتصر أبوه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. فالمهم هذه الثلاث الأحوال النوع الأول. سماه سببيا لأنه يظهر معنى السببية، لأجل هذا ذكرت هذه الجملة الفعلية، لأجل بيان معنى السببية، يعني بسبب أبيه. قال وأن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه، ومر معنى أن التخصيص المراد به الحصر، مثل ما قال أنا سعيت في حاجتك، أي الساعي أنا لا غيري. فأنا مبتدأ وسعيت الجملة خبر، يعني في محل رفع خبر، أو أنا سعيت في حاجتك، أي الساعي أنا لا غيري. طيب قال الثالث وأن يقصد تأكيد الحكم نحو سعد حضر. فالإتيان بهذه الصيغة فيها تأكيد إثبات الحكم، كأن إنسانا سأل عن حضور سعد، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، فقيل سعد حضر، فصار بهذا تأكيد إثبات الحكم المشكوك فيه أو المنتظر. ثم قال وذلك لما في الجملة من تكرار الإسناد مرتين. أين تكرار الإسناد مرتين؟ نعم، الضمير الذي في الفعل حضر يعود على سعد، وكما مر معنا أن التكرار بأي صور من صوره معنى من معاني التأكيد، سواء تكرار لفظي أو تكرار معنوي، وهنا حصل تكرار، وبهذا التكرار حصل التأكيد. وهذه الصور الثلاث لو تؤمل فيها نجد أنها فيها معنى بلاغي، يعني معاني بلاغية متضمنة فيها. فالأول المعنى البلاغي هو كونه سياق يفيد السببية، والمعنى الثاني سياق يفيد التخصيص، والمعنى الثالث سياق يفيد التأكيد. وهذه الثلاثة معاني بلاغية يستفاد منها في هذا العلم، وهو علم المعاني من أقسام علم البلاغة. قال وذلك لما في الجملة من تكرار الإسناد مرتين، واضح. ويؤتى بالمسند ظرفا للاختصار نحو خليل عندك، ومعناه أنه ممكن أن يؤتى به جملة كاملة لكن أتي به على وجه الاختصار فكان شبه جملة، الخبر شبه جملة. فما إعراب خليل عندك ها بشير؟ خليل خبر مقدم، وعندك لماذا قلت خبر مقدم؟ لأجل الظرف. الظرف الآن مؤخر، كيف؟ إيش السبب؟ يعني الجار المجرور إذا أتى يكون هكذا؟ فيبقى على الأصل مبتدأ. نعم، وعندك جار مجرور ايش اعرابه؟ خبر. نعم، شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر، تقديره كائن أو موجود. قال وجارا ومجرورا نحو محمود في المدرسة. كذلك الجار مجرور شبه جملة أتي بها للاختصار. طيب في شيء في هذا؟ ها؟ ما اسمعك. ايه؟ خليل ابوه منتصر. يعني الان لماذا اورد جملة ابوه منتصر؟ لإفادة معنى السببية. فكأن هناك كلام سابق فجاء بهذا ليبين معنى فيه سبب لما سبق، وهو وجود هذا الوصف خليل أبوه منتصر، أو خليل أبوه انتصر، أو خليل انتصر أبوه. كل الجمل الثلاث تفيد حصول النصر بأبي خليل أو من أبيه، فهذا فيه إضافة معنى سببية وهو حصول النصر بسبب الأب، كأنه هكذا. نعم في شيء هذا إلى هنا والله أعلم.